القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من النميمة. رمضان يمنعنا عن يمنعنا عن النمة طبعا. احنا كبنات بقى ما نتوصاش، نفضل نمسك الواحدة من هنا، شوفي لابسة ايه، شوفي حاطة مكياج ازاي، شوفي البنت لسه مش عارفة مشكلة في الخطوبة تاني يوم مع واحد تاني. احنا منا خلاص، هي ليها حياتها، احنا ممكن نتكلم عن حاجات كويسة فيها عشان خاطر نبقى زيها، مش نفضل نمسكها ننفضها. لو احنا شايفين انها غلطانة ممكن نروح نقول لها انت المفروض تلبسي بشكل معين، المفروض تقللي المكياج، مش عارفة ايه، ننصحها، لكن مش نتكلم في ظهرها ونختبها ونفضل ننمي فيها. زي ما بيقولوا كده، البني آدم دي ملايكة بتدافع عنه، وزي ما احنا ما اتكلمنا على حد في ظهره هنلاقي ألف واحد بيتكلم علينا في ظهره. كلنا خطائين وكلنا بنعمل حاجات غلط وما ينفعش نعملها، محدش فينا ملاك، فما ينفعش نتكلم على حد في ظهره عشان ما يجيش علينا يوم ونعمل زيه بالظبط زي ما ربنا ما قال. فالمفروض ان احنا لما نشوف حد غلطان نقول له في وشه انت غلطان في كذا وكذا، وان شاء الله تتحسن، ونعرفه ازاي يتحسن بالتدريج، لكن ما نتكلمش عليه في ظهره. من أسوأ العادات في نهار رمضان النميمة. رمضان يمنعنا من النميمة. وتؤكد على هذا المفهوم الدكتورة ماجدة الصياد، عضو بيت العائلة المصري ومحاضر قوى الطاقة في القرآن الكريم والسنة النبوية. بيقتلوا الصيام، لأن النميمة شبهها ديننا بأنها من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه حيا، أو نحن بنأكله حيا بقى لأن احنا طول الوقت جايبين في سيرة بعض ومتهيأ لنا ان احنا بنرغي، ان احنا بنسلي صيامنا، بنسلي وقت، احنا بنضيع صيامنا وبنضيع وقتنا وبنضيع عمرنا. الوقت اللي هتشغل فيه نفسك بعيوب الآخرين اشغل فيه نفسك بعيوبك وصلحها. وتذكر دائما من تتبع عورات مؤمن تتبع الله عوراته وفضحه ولو في عقر داره. ابعدوا خالص عن انكم تتتبعوا عورات حد او تغتابوا اي حد. انا عندي وقت اغتاب غيري؟ خلصت عيوبي؟ صلحت عيوبي؟ انا دلوقتي الكمال لله وحده، انا بقيت انسان مكتمل علشان اروح ادور في النواقص عند الاخرين؟ لما انا اشغل نفسك بنفسك، تتبع عيوبك وصلحها، استثمر الوقت اللي ربنا ادهولك في بناء ذاتك مش في هدم الاخرين، لانك انت بقوتك ضعيفه، لو هدمت غيرك رب العزه الاقوى القوي هيهدمك مهما طالت الفتره. مفيش حاجه بتروح، كل اللي انت بتزرعه هتحصده في يوم من الايام. فازاي تشغل الوقت الجميل ده اللي رب العزه سبحانه وتعالى ادهولك هديه؟ خلوا بالكم الوقت اللي احنا بنضيعه ده هو الزمن، وكل يوم بيعدي منه هو من عمرنا، جزء منك، جزء منك انت، انت كلك كانسان مجموعه من الايام، كل ما يوم انقضى منها انقضى جزء منك وانقضى بضع منك. فانت بتضيع الوقت ده في ايه؟ ضيع الوقت ده في انك توصل درجه اعلى للمولى عز وجل، في انك تستثمره في خير ليك ولغيرك علشان يبقى عمرك فيه بركة، وربنا يبارك في عمرك وانت عايش، ويبارك في سيرتك وتكون سيرة عطرة وانت مش موجود في الدنيا. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. أميمة حاتم.